فالقرآن معناه من الله، أما الفاظه فمن الرسول صلى الله عليه وسلم، عبر عن كلام الله كفاية أو عبارة، هذا باطل. الجهمية يقولون لا، معناه لفظ كل مخلوق. الأشاعرة يقولون المعنى غير مخلوق، وأما اللفظ هو مخلوق، فهم أشبه الجهمية من وجه. أهل السنة يقولون كلام الله لفظه ومعناه، اللفظ والمعنى كلام الله ليس مخلوقا. نعم. قوله أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، في هذا معرفة عظمة الله، ويوجب للعبد شدة الخوف منه تعالى، وفيه إثبات الملائكة تخاف من الله على الخوف الشديد. السماوات خرق بنو آدم من باب أولى، يجب أن يخافوا من الله. وفيه إثبات العلو. نعم. قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، حيدة وتعظيما لربهم وخشية لما سمعوا من كلامه تعالى وتقدس. قوله هذا فيه وجوب الخشوع عند كلام الله، و أن يلين قلب المسلم عند كلام الله وسمع كلام الله. نعم. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، لأنه ملك الوحي عليه السلام، أنه خاص بالوحي عليه السلام، لأن الملائكة كل صنف منهم له عمل خصصه الله له، جبريل عليه السلام خاص بالوحي. نعم. قوله فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيه التصريح بأنه تعالى يوحي ما أراد، فيه التصريح بأنه تعالى يوحي إلى جبريل بما أراده من أمره. نعم. كما تقدم في أول الحديث. نعم. قوله ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها، وهذا أيضا من أدلة علو الرب تعالى وتقدس. نعم. قوله ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي. يدل على وجوب اعتقاد أن كلام الله كله حق وحقيقة، كله حق وكله حقيقة، ليس فيه مجاز كما يقول أهل البلاغة، كله حق وحقيقة، قالوا الحق. نعم. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول، قال في الماضي ويقول في المستقبل، لأن الكلام صفة فعل، صفة فعل، صفة الفعل يفعلها الله جل وعلا متى ما شاء. نعم. وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفات كماله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته تشبيهات اختلقوها ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك سموا بالمعطلة، أنهم نفوا أسماء الله وصفاته، سموا بالمعطلة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان، هل يقال إنه شبه المسموع بالمسموع أم كيف ذلك؟ شبه صوت الوحي أو صوت جبريل عليه السلام، وليس كلام الله، ما شبه كلام الله، إنما شبه الوحي الذي يسمعه أهل السماء. نعم. كلام الله فلا يدرك عظمته وكيفيته إلا الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مثل قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر وإنك البدر الشمس أحوى ليس دون أسفل، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم